من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذنه تعالى إلى جملة من الأسئلة باعثتها إحدى المستمعات من اليمن أنها أصيبت بشلل في اليدين، وتسأل عن قضايا الطهارة وعن مسك المصحف برجليها، وتسأل عن الكذب من أجل الإصلاح، وعن الصلاة في ثوب أكمامه إلى المرفقين، وتسأل عن مزاح زوجة أخيها مع ابن في 13 من عمره، تسأل عن الغيبة والنميمة، وعن والدها المصاب بكثرة الريح كيف يتطهر. أم فلاح من بلاد زهران تسأل عن مقاطعة الأقارب الذين يؤذونها. محمد من الرياض يسأل عن لبس خاتم من فضة في اليمين، وعن قيام رمضان، وعن الوتر مع الإمام أو أن يؤخره إلى آخر الليل، أيهما أفضل. أبو محمد من جدة يسأل عن حديث الزاني يزني ولو بجداره، وعن رجم المحصن، وهل يقدم الحمد والثناء في دعاء الاستخارة، وهل تشرع الاستعاذة والبسملة في قراءة كل ركعة في الصلاة، ويسأل أنه يتعرض لأحلام مزعجة رغم محافظته على العبادات. على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات سائلة من اليمن، تسأل وتقول أو تذكر أنها فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، تقول ابتلاها الله بشلل في اليدين، وذلك عندما وضعتها والدتها على الأرض، تقول فأنا الآن لا أستطيع أن أعمل بهما أي عمل، وهي كثيرة الحركة تؤذيني وتؤذي من حولي، تقصد يديها، وأمي وأخواتي هم الذين يقومون بخدمتي. سؤالي، أنا لا أغتسل إلا مرة في الأسبوع أو من حيض، لأن أمي كبيرة ولديها أطفال وأخواتي متزوجات، ولا يأتون إلى زيارتنا إلا مرات يسيرة، كذلك نحن نسكن في قرية لا يوجد فيها ماء، فنضطر أحيانا لشراء الماء. أرجو منكم يا صاحب الفضيلة إجابتي عن سؤالي، وهو أني لا أغتسل إلا في حالات نادرة، هل أنا معذورة من الغسل؟ فإني أخاف ألا يقبل الله عبادتي، أرجو من فضيلتكم الدعاء بالشفاء لي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فليحمد الله المستمع الذي عوفي من الأمراض كلها، وليعلم أنها نعمة تحتاج إلى شكر ليزداد صحة وتقربا إلى الله جل وعلا. فكم من نعم يتمتع الناس بها وآخرون فاقدون لها، ولا يعلم أو لا يشعر المتمتع بالنعمة العظيمة جلالة ما هو فيه من خير. ثم أنك أنت أيها السائلة، الاغتسال إنما يجب في حال طهر من حيض أو نفاس أو في حال جنابة، وما سوى ذلك لا يجب الاغتسال. إذا تعذر على المرء من رجل أو امرأة الاغتسال لعدم قدرته على استعمال الماء يكفيه التيمم، وإذا تعذر عليه الاغتسال لغلاء الماء وعدم وجود المال الذي يؤمن به المال لن يلزمه الاغتسال، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان اغتسالك الذي تشكين منه من عدم حصوله من أجل النظافة فالأمر فيه يسر، لا شك أن النظافة من الأمور المطلوبة، لكن من عجز عن عمل من الأعمال وهو يحب أن يعمله وهو مما يتقرب به إلى الله يثيبه الله جل وعلا على ذلك العمل من أجل نيته فلا حرج عليه. والعادم للماء إذا أجنب أو طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها يكفيه أن يضرب الأرض بكفيه مرة واحدة ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه ويكفيه ذلك باستباحة العبادة. ربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء، نصرت بالرعب، وحلت لي المغانم، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت جوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن لم يجد ماء وجد طهوره في التراب. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يعوض من فقد نعمة من نعم الصحة، أن يعوضه بنعيم الجنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: كما وضحت لكم حالتي في السؤال الأول أني لا أستطيع أن أعمل أي عمل بيدي، ولكن رزقني الله عز وجل رجلين أستطيع أن أعمل بهما الأعمال البسيطة مثل مسك كتاب أو قلم أكتب به، فما حكم مسك القرآن الكريم برجلي أو كتب دينية أو أن أكتب اسم الله عز وجل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك، وهذا من نعم الله عليك وعلى أمثالك. إذا أفقدهم نعمة عوضهم بأخرى، والله جل وعلا لا يضيع عباده، تكفل بأرزاقهم وحفظهم، وما من شيء إلا أمره راجع إليه جل وعلا. فاحمده على النعمة التي منحك، واصبري على ما فقدته من نعم، وما أنت فيه من نعم قد يكون كثير من الناس يفقدها، فاحمد الله على ما أعطاك. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: لقد أردت أن أصلح بين امرأتين فاضطررت إلى الحلف، لأني سمعت أن الكذب يجوز في ثلاث حالات ومنها هذه الحالة، هل فعلي هذا صحيح أم أن علي الكفارة؟ الحلف الكاذبة لا كفارة فيها، لكن ما دام أنها لإصلاح ذات البين، فإن الكذب في هذه الحالة لا يعد محرما، بل أباحه سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. تقول: أحيانا ألبس ثوب بأكمام تصل إلى المرفق، هل صلاتي جائزة بها؟ لأني كما ذكرت لكم في حالتي، كذلك أهلي يقولون ليس عليك حرج لأنك معذورة. الإنسان معذور فيما لا يستطيعه، ولا يعذر فيما يقدر عليه، فمن قدر على عمل وهو يجب على القادرين وجب عليه أن يقوم به. المرأة مأمورة بأن تستر جميع بدنها في أثناء الصلاة ما عدا الوجه. واختلف العلماء فيما إذا خرج كفاء المرأة وقدماها أثناء صلاتها هل تصح الصلاة أو لا. من أهل العلم من قال لا تصح، ومنهم من قال تصح، والراجح أنها لا تبطل بذلك. وأما أن ستر اليدين والقدمين في الصلاة مطلوب من المسلم من المرأة فلا شك في ذلك، لكن ينبغي أن تحاولي بقدر المستطاع أن تكون ألبستك ساترة للكفين أثناء الصلاة. أحسن الله إليكم. تقول: زوجة أخي كثيرة المزاح مع أخي الصغير وعمره 13 عاما، أقول لها لا يجوز لك أن تمزحي معه، لكنها تقول إنه صغير، هل عليها إثم؟ إذا لم يكن بلغ الحلم فلا حرج في مزاح باللسان ونحوها، ولا شك أن الأطفال العارفين بعورات النساء ينبغي أن تكون النساء متحفظات عن إطلاعهم على شيء من ما ينبغي أن يصان. فإذا كان هذا المزاح باللسان، وهذا الولد لم يبلغ الاحتلام، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: أنا أنصح أخواتي عن الغيبة والنميمة، وإذا أغضبني أحد تكلمت عليه، فهل أنا من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؟ وإذا كنت منهم فهل علي إثم إذا استمريت في نصيحتهم؟ استمري في النصيحة، واحرصي على الرفق في ذلك، وأما الرد على من يغضب المرء بما يرده عن الإغضاب لا حرج فيه إذا لم يتعدى الرد حدود الرد. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة تقول: والدي يسأل ويقول لأنه كثير الريح ويكثر الريح عليه في الصلاة، فإذا حصل له هذا أعاد الصلاة والوضوء 3 مرات أو أكثر، ماذا يجب عليه في مثل هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان لا يستطيع إمساك الريح وتخرج دون قدرة على منعها فإن حكمه حكم من أصيب بالسلس البول، يتوضأ للصلاة إذا حضر وقتها ثم يصلي بذلك الوضوء ما تيسر له من النوافل وكذا الفريضة وما بعدها من نوافل، ولو خرجت ريح منه، لأن ذلك مما يسمى بالاستطلاق، استطلاق الريح، حكمه حكم من أصيب أيضا بسلس البول. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم فلاح من بلاد زهران، أختنا عرضنا لها سؤال في حلقة مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذا السؤال. تقول بأنها امرأة تسكن في قرية وأقرب الجيران لها هو عمها أخو والدها، ولكن مع الأسف هذا العم لم نجد منه ومن أبنائه سوى الشتم والسب، فابنه الكبير ينسب إلينا الكذب والنفاق وأبنائه الصغار يؤذوننا كثيرا، وعندما شكوت الأمر إلى عمي زاد في شتيمتي وسبي، هل أنا مؤاخذة لو قاطعت هذه العائلة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. بل عدم المقاطعة أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله السلطان ما دمت كذلك. لم يقل له قاطعهم، ولم يقل وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب، بل أرشده إلى أن الأجر يعظم مع عظم الصبر، وأن النصرة تحصل مع لزوم البر. نصيحتي بأن لا تقاطعيهم وتصبري، ولعل الله أن يحدث بعد ذلك خيرا وفرجا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محمد من الرياض، يقول في أول أسئلته: ما حكم لبس خاتم من فضة في اليد اليمنى؟ لا حرج في ذلك، لبس خاتم الفضة اليمنى أو اليسرى لا حرج فيه إن شاء الله. المحرم لبس خاتم الذهب، فإن الذهب محرم على الرجال أن يلبسوه، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رأى في يد رجل خاتم من ذهب فطرحه من يده مغضبا وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة يضع في يده؟ أما الفضة فلا حرج فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: حدثونا عن فضل قيام ليالي شهر رمضان المبارك، بلغني الله وإياكم هذا الشهر الكريم. لا شك أن شهر رمضان شهر عظيم، وفرض الله جل وعلا صيامه على العباد، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم لهم قيامه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر شهر المتاجرة مع الله، شهر الجد والاجتهاد، شهر البذل والإحسان إلى فقراء، شهر التهجد والمسابقة إلى الصفوف الأول. ينبغي لمن أدرك هذا الشهر الكريم أن يعرف حقه، هو شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ينبغي أن يظهر أثر هذا الشهر الكريم على المسلم في سلوكه وعبادته وعفة لسانه وسهر ليله في مناجاة ربه جل وعلا. إن الكثير من الناس يقضون ليلهم في لهو وغفلة ما بين استماع لطرب ولهو وما بين جلوس وتجاذب بأحاديث قد يكون عامتها خوضا في الأعراض وتحدثا بما لا يرضي الله جل وعلا. والموفق من حاسب نفسه واحترم شهره وعظم أمر هذا الشهر الكريم. والأفضل لكل إنسان أن يتعاهد من الرجال صلاة التهجد في هذا الشهر الكريم مع الجماعة وأن يصلي معهم حتى ينتهوا من صلاتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى ليلة كاملة أو كلمة النحو. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، الوتر مع الإمام أم تأخير الوتر إلى آخر الليل؟ الأفضل لمن أراد أن يصلي آخر الليل أن يصلي مع الإمام، فإذا أوتر الإمام وسلم قام وأتى بركعة تشفع له صلاته، ثم إذا صلى آخر الليل يوتر. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المتهجد آخر صلاته يوترا، وأفضل ما كان الوتر في آخر الليل. أحسن الله إليكم. هذه أيضا رسالة باعثها المستمع أبو محمد من جدة، له عدد من الأسئلة نعرض له بعضها في هذه الحلقة. يقول: نعلم أن الزاني المحصن يرجم، هل يوجد دليل من القرآن؟ وإذا لم يطبق عليه الحد ثم تاب وندم فهل يعاقب في الآخرة على فعلته؟ وماذا يفعل ليتوب الله عليه؟ أما الدليل من القرآن فحاضر، فإن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم برجم الزاني، والله جل وعلا أخبر أن الرسول لا ينطق عن الهوى وإنما كلامه وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أجمع الصحابة على رجم الزاني المحصن، وأما متى يرجم فإذا اعترف الزاني المحصن، والمحصن هو من تزوج امرأة وجامعها بعد زواجه. أما من تزوج بعقد نكاح لم يصحبه جماع فلا يعتبر محصنا. فالمتزوج المحصن إذا زنى واعترف بأنه زنى يقام عليه الحد، يرجم بالحجارة إلى أن يموت. والحدود من نعم الله على العباد، وإن كانت عامة الأوساط في العالم أجمع لا يقام فيها حد الرجم على الزاني، يقام في المملكة العربية السعودية هذه الدولة المباركة التي أسست والله الحمد على التقوى، والتزم ولاة الأمر فيها في كل عصر على تنفيذ أحكام شرع الله في عباد الله، ومن ذلك إقامة الحدود، قطع يد السارق وجلد شارب الخمر 80 جلدة، وجلد القاذف 80 جلدة، وجلد الزاني البكر 100 جلدة وتغريب عام، ورجم الزاني الثيب. هذه البلاد تقيم والله الحمد الحدود، وهذا من نعمة الله عليها، ونسأله جل وعلا أن يثبتها على ذلك، وأن يكثر من الاقتداء بها في عالم الإسلام. فحصول ذلك من نعم الله على المسلمين، لأن صيانة الذراري والحفاظ على الأعراض وصيانة الأموال والدماء إنما تكمن في تنفيذ أحكام شريعة الإسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: الزاني يزنى به ولو في جدار بيته، هل الحديث صحيح وما معنى ذلك؟ وإذا زنى المرء فما ذنب من لم تزن من عشيرته حسب نص الحديث؟ هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تبقى حاجة للنظر فيه والحديث عنه. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة الاستخارة هل يمكن البدء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، أم الدعاء مباشرة بعد السلام؟ أيهما أفضل؟ وهل يمكن أن ندعو بدعاء الاستخارة في غير صلاة كالدعاء في الأحوال العادية مثلا؟ وهل الرؤية ثابتة في هذا الشأن، مثل أن يرى ما يسره أو ما يكرهه بعد الاستخارة؟ أما ما يدعى من رؤية يراها الإنسان في نومه بعد الاستخارة فلا أصل لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما دعاء الاستخارة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة، يعني ومن غير الراتبة، ثم بعدما يصلي هذه الصلاة يتوجه إلى الله جل وعلا ويسأله، يثني عليه أولا ويعلم بأن الله يعلم وهو لا يعلم، وأن الله يقدر وهو لا يقدر، ثم يوجه الطلب إلى الله جل وعلا. الثناء على الله قبل الدعاء وختم الكلام بعد الدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة ذلك الدعاء. ويجوز للمرء أن يدعو بدعاء استخارة في غير الاستخارة، لأنه ذكر وثناء على الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول: عند أداء الصلاة وقراءة الأذكار بعدها، هل يجب في قراءة كل سورة الاستعاذة والبسملة أم القراءة بدونهما؟ وهل تجب قراءة البسملة قبل الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ الاستعاذة إنما تكون عند البدء في الصلاة، وهي مشروعة عند البدء في كل صلاة نافلة ركعتين أو فريضة، كل ذلك مشروع. وأما قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فقد اختلف العلماء في وجوبها من الفاتحة، هل هي من الفاتحة أو لا. وإزاء هذا الخلاف، لو صلى إنسان وقرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فالصحيح أن صلاته صحيحة، لكن ينبغي أن يتعاهد المرء نفسه عند قراءة الفاتحة أن يسبقها بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من القرآن، وهي بالإجماع بعض آية من سورة النمل، والخلاف هل هي من كل سورة أو أنها من سورة الفاتحة ثم تكون فاصلا بين بقية السور، أو أنها ليست من الفاتحة. فالاحتياط والاهتمام ينبغي أن يقولها الإنسان كلما أراد قراءة الفاتحة في صلاته، ولكن كما قلت لو نسي أو شغل فلم يسمى الله جل وعلا ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وشرع بالحمد لله رب العالمين فإن صلاته تكون وحال ما ذكر صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: أصلي كل الأوقات والقيام وأقوم على طهارة وأقرأ أذكار النوم والصباح والمساء، ومع ذلك تأتيني أحلام مزعجة جدا، فبما توجهني؟ أوجهك بأن ترتني بالذكر والورد عند نومك، تكثر من سبحان الله بحمده، وتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، ومن شر كل ذي شر، وتقرأ آية الكرسي كاملة. وإذا أمكنك أن تقرأ التسابيح التي علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقولها وفاطمة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الجملة تقولها 33 مرة، وإذا شئت أن تقول غير ذلك لكن تكثر من الذكر حتى يغلبك النوم فهذا أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.